بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا وشيخنا والحاضرين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح من بدل دين المسيح، قال: وفي 8 سنين من ملك فذوس ظهرت الفتية الذين كانوا هربوا من ذاقيوس الملك. قال وفي 8 سنين من ملك ثذوس ظهرت الفتية الذين كانوا هربوا من ذاقيوس الملك واختفوا في الكهف، وذلك أن الرعاة على طول الزمان كانوا إذا جازوا بذلك الموضع الذي هو الكهف قلعوا الطوب المبني على باب الكهف حتى عاد مفتوحا كالباب. فلما انتبهت الفتية توهموا أنهم كانوا نياما ليلة واحدة، فقالوا لصاحبهم الذي كان يذهب يبتاع لهم الطعام: امضِ واشتري لنا طعاما واستعلم خبر ذاقيوس. واستعلم خبر ذاقيوس. ذاقيوس الملك. نعم. قال: فلما خرج إلى باب الكهف نظر إلى البنيان والهدم، ثم مضى حتى بلغ باب المدينة وهي أفسس، فرأى باب المدينة عليه صليب كبير منصوب، فأنكر ذلك في نفسه وقال: أحسب أني نائم. فأقبل يمسح عينيه وينظر يمينا وشمالا هل يرى من يعرفه، فلم ير، فبقي متحيرا وقال: لعلي أخطأت الطريق، ولعل هذه مدينة أخرى. ثم دخل المدينة فدفع دراهم مما كان معه عليها صورة ذاقيوس الملك، فأنكر عليه وقالوا: لعله أصاب كنزا. ثم قالوا: من أين لك هذه الدراهم، وإلا قتلناك. فلم يكلمهم. وصاح الناس فاجتمع إليه خلق كثير وكلموه فلم يكلمهم، فصاروا به إلى بطرك المدينة وكلمه فلم يتكلم، فهدده فلم يتكلم، فجاء إلى أسقف المدينة فكلمه وخوفه وقال: إنك إن لم تكلمني وتقل لي من أين لك هذه الدراهم وإلا قتلتك. وإنما كان يمتنع من الكلام خوفا من ذاقيوس الملك. فقالوا له: إنه قد مات وملك بعده جماعة ملوك فضربوه حتى آلمه الضرب، فخبرهم بحاله على جليتها. فقالوا له: إن ذاقيوس قد مات وملك بعده ملوك كثيرة، والملك اليوم ثذوس الكبير، وقد ظهر دين النصرانية. ثم سار معهم إلى الكهف فنظروا إلى أصحابه والصندوق النحاس الذي في الصحيفة الرصاص مكتوب فيها قصتهم وخبرهم. ثم سار معهم إلى الكهف فنظروا إلى أصحابه والصندوق النحاس الذي في الصحيفة الرصاص مكتوب فيها قصتهم وخبرهم. الله فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، فروا بدينهم، لا إله إلا الله، أمرهم عجب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيب كانوا من آياتنا عجبا؟ سبحان الله. نعم. ثم سار معهم إلى الكهف فنظروا إلى أصحابه والصندوق النحاس الذي في الصحيفة الرصاص مكتوب فيها قصتهم وخبرهم، فكثر تعجبهم وكتبوا إلى الملك يعلمونه بخبرهم، فركب وسار إلى مدينة أفسس فنظر إليهم وكلمهم، وبعد 3 أيام دخل إليهم فوجدهم أمواتا، فأمر أن يتركوا في الكهف ولا يخرجوا، ولكن يدفنوا فيه وتبنى عليهم كنيسة وتسمى بأسمائهم، ويعيد لها عيد في كل سنة في ذلك اليوم. وانصرف إلى قسطنطينية. قال: فمن وقت هرب الفتية من ذاقيوس إلى الكهف إلى الوقت الذي ظهروا فيه وماتوا 147 سنة. قلت: وهذا مما أخطأ فيه؟ فإن الله تعالى أخبر أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولكن بعض المفسرين زعموا أن هذا قول بعض أهل الكتاب لقوله: الله أعلم بما لبثوا، وليس كذلك، فإن الله لم يذكر هذا عن أهل الكتاب، بل ذكره كلاما منه تعالى. قال سعيد: وفي زمنه كانت قصة بترك قسطنطينية يوحنا الملقب بفم الذهب، وتولى بعده ابنه ثاذوس الصغير 42 سنة لإحدى عشرة سنة من ملك يزدجرد بن بهرام. وفي زمنه جعل نسطورس الذي تنسب إليه مقالة النسطورية بطركا على قسطنطينية. قال: وكان نسطورس يقول إن مريم العذراء ليست بوالدة إلها على الحقيقة، ولذلك كان اثنان، أحدهما الذي هو إله مولود من الأب، والآخر الذي هو إنسان مولود من مريم، وأن هذا الإنسان الذي يقول إنه مسيح بالمحبة متوحد مع ابن إله، ويقال له إله وابن الإله، ليس بالحقيقة ولكن موهبة، لعل شيخنا ليس بالحقيقة ولكن موهبة. موهبة حلوة. موهبة. نعم. فشان سبيا قالت إن أعوذ بالرحمن منك كنت تقول، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك. نعم. صلى الله عليكم. واتفاق الاسمين والكرامة شبيها بأحد الأنبياء، فبلغ قوله بطرك الإسكندرية فأنكر ذلك وكتب إليه يقبح عليه فعله ومقالته ويعرفه فساد ما هو عليه ويسأله الرجوع إلى الحق، فجرت بينهما رسائل كثيرة ولم يرجع نسطورس عن مقالته، فكتب إلى بطرك أنطاكية يسأله أن يكتب إلى نسطورس ويعرفه قبح فعله ورأيه وفساد مقالته ويسأله الرجوع إلى الحق، فكتب إلى نسطورس إن هو لم يرجع اجتمعوا ولعنوه، وجرت بينهما رسائل كثيرة فلم يرجع، فكتبوا إلى بطرك رومية وأنطاكية وبطرك بيت المقدس أن يجتمعوا في مدينة أفسس لينظروا في مقالة نسطورس. فاجتمع بالمدينة 100 أسقف مقدمهم بطرك الإسكندرية، وتأخر بطرك أنطاكية فلم ينتظروه، وبعثوا إلى نسطورس فلم يحضر معهم، فنظروا في مقالته وأوجبوا عليه اللعن فلعنوه ونفوه، وثبتوا أن مريم العذراء والدة للإله، وأن المسيح إله حق وإنسان معروف بطبيعتين متوحدة في الأقنوم. وهذا هو خلاف المحبة، لأن نسطورس كان يقول إن التحيد أي الاتحاد اتفاق الوجهين، وأما التحيد أي الاتحاد المستقيم فإنما هو أن يكون أقنوما واحدا من طبيعتين. فلما لعنوا نسطورس قدم يوحنا بطرك أنطاكية، فلما وجدهم قد لعنوه قبل حضوره غضب وقال ظلمتم نسطورس ولعنتموه باطلا، وتعصب مع نسطورس فجمع الأساقفة الذين قدموا معه، فقطع بطرك إسكندرية وقطع أسقف أفسس. فلما رأى أصحاب بطرك إسكندرية قبح فعاله وقع بينهم شر عظيم، وخرجوا من أفسس، وصار أصحاب بطرك إسكندرية والمشرقيون حزبين، فلم يزل فذوس الملك حتى أصلح بينهم، وكتب المشرقيون صحيفة وثبتوا فيها الأمانة الصحيحة وقالوا فيها إن مريم العذراء القدسية ولدت إلها ربنا يسوع المسيح الذي هو مع أبيه في الطبيعة ومع الناس في الناسوت، وأقروا بطبيعتين ووجه واحد وأقنوم واحد، ولعنوا نسطورس ووجهوا بالصحيفة إلى بطرك إسكندرية، فقبل الصحيفة وأجابهم عنها بموافقتهم على ذلك. وقال قوم لما قبلوا صحيفة المشرقيين بدا له ولم يقبل طبيعتين ووجها واحدا، قال سعيد بن البطريق وهم في ذلك كاذبون لأن كتبه تنطق بذلك. ثم أرسل نسخة صحيفة المشرقيين إلى جماعة من الأساقفة يعلمهم أن المشرقيين رجعوا إلى الإيمان وأنهم غير موافقين لنسطورس. قال فمن المجمع الثاني إلى 150 أسقفا المجتمعين بمدينة قسطنطين ولعنوا مقدينيوس، إلى هذا المجمع 200 أسقفا المجتمعين بأفسس على نسطورس 51 سنة. قال ولما نفى نسطورس صار إلى مصر فأقام بضيعة، ولما نفي نسطورس صار إلى مصر فأقام بضيعة في صعيد مصر يقال لها أخيميم وأخميم، ومات ودفن بها، وكانت مقالته قد اندرست فأحياها من بعده بزمن طويل مطران نصيبين في عصر بوس طيانوس ملك الروم وقباد بن فيروز ملك الفرس، فبثها بالمشرق، فلذلك كثر النسطورية بالمشرق وخاصة أرض فارس بالعراق والموصل ونصيبين والفرات والجزيرة. قال سعيد بن البطريك رأيت أن أرد على النسطورية في هذا الموضع وأبين بطلان قولهم وفساده، لأن النسطورية في عصرنا هذا خالفوا قول نسطور القديم، وزعموا أن نسطور كان يقول إن المسيح جوهران وأقنومان، إله تام بأقنومه وجوهره، وإنسان تام بأقنومه وجوهره، وإن مريم ولدت المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته، لأن الأب عندهم ولد إلها ولم يلد إنسانا، ومريم ولدت إنسانا ولم تلد إلها، فيقال لهم إن كان الأمر على ما تقولون فالمسيح مسيحان وابنان، فمسيح إله وابن إله، ومسيح إنسان وابن إنسان، لأنه لا بد لمريم أن تكون ولدت المسيح أو لم تلده، فإن كانت ولدته فلا بد أن يكون ولادا روحانيا أو جسمانيا، فإن كان جسمانيا فهو غير الذي ولده الأب، وذلك يوجب أن يكون مسيحا، وإن كان روحانيا فالمسيح ابن واحد أقنوم واحد مسيح واحد. والدليل على ذلك صحيفة الحديد التي تتحد بها النار، فإنها سيف واحد تحلف وتمنع وتقطع وتضيء، ولا يجوز أن يكون من الجهة الحديدية هي المحرقة المضيئة من غير جهة النار، إذ كان ما لم يكن فيه نار من الحديد غير محرق، ولا الجهة النارية هي القاطعة المانعة، إذ كان شأن النار الإضاءة والإحراق للقطع، فقد ثبت بهذا وصح ما تعتقده الملكية من أن المسيح أقنوم واحد، وبان زيف قول النسطورية إن المسيح أقنومان. قلت يقال لهذا إن قول النسطورية والملكية وإن كانا باطل، قلت هذا كلام الشيخ. نعم يميز في الكتاب عنده. نعم أنا عندي ما مبينة جواب من كلمة قلت، يعني قلت ليس هي الضمير ليس لسعيد. نعم المؤلف. نعم قلت يقال لهذا إن قول النسطورية والملكية وإن كانا باطلين فقول الملكية أشد بطلانا وأعظم كفرا وتناقضا، وما ذكره هذا باطل. أما قوله لو كان الأمر على ما تقولون فالمسيح مسيحان، فيقال له هذا إنما يلزم أن لو كان اللاهوت بمجرده يسمى مسيحا، فإن النسطورية وافقوهم على باطل، وهو أن الرب ولد إلها وهذا باطل، ولم يقل أحد قط من الأنبياء لا في الإنجيل ولا في غيره إن صفة الله القائمة به مولودة، ولا أن الرب له مولود قديم أزلي، ولكن إذا قدر أن الأمر كذلك فصفة الله لم يسمها أحد مسيحيا، فإذا قدر أن اللاهوت ولكن إذا قدر أن الأمر كذلك فصفة الله لم يسمها أحد مسيحيا مسيحا. نعم مسيحا. نعم نعم عندي مسيحيا شيخ مسيحي. نعم ولكن إذا قدر أن الأمر كذلك فصفة الله لم يسمها أحد مسيحا، فإذا قدر أن اللاهوت والناسوت جوهران أقنومان لاتحاد بينهما لم يلزم أن يكون اللاهوت مسيحا مسيحيا. نعم مسيحا. لم يلزم أن يكون اللاهوت مسيحا، ولا هناك مسيح هو إله، ولا مسيح هو ابن إله. وقد تقدم عن نسطور أنه كان يقول: إن هذا الإنسان الذي نقول إنه مسيح متوحد بالمحبة مع ابن إله، ويقال له وإله وابن إله ليس بالحقيقة. فقد صرح بأن المسيح هو الإنسان فقط دون اللاهوت، وأن المسيح ليس بإله ولا ابن إله في الحقيقة، فبطل ما ألزمه إياه من أنه يلزم أن يكون هناك مسيحان. وأما قوله لا بد لمريم من أن تكون ولدت المسيح أو لم تلده، فيقال بل ولدت المسيح وهو الإنسان، وهو غير اللاهوت الذي تزعمون أن الأب ولده، وليس في ذلك مسيحان، بل مسيح واحد إنسان مخلوق. وأيضا فقوله فإن كان ولدته فلا بد أن يكون ولادا روحانيا أو جسمانيا، فإن كان روحانيا فالمسيح ابن واحد، أقنوم واحد، مسيح واحد، تقسيم باطل وحجة فاسدة داحضة. فإن مريم لم تلد ولادة روحانية، بل خرج الولد من فرجها كما تخرج أولاد النساء من فروجهن، سواء كانت عذرتها باقية أو لم تكن. وأما ما ذكره من التمثيل بصفيحة الحديد، فلو قدر أنه مثل مطابق لم يدل على صحة قولهم، بل غايته أنه يدل على إمكانه. فأين الدليل على أن هذا هو الواقع؟ فليس فيه ما يدل على صحة قول الملكية وفساد قول خصومهم، فكيف وهو تمثيل غير مطابق؟ فإن الحديد إذا اتحدت به النار كان الحديد قد استحال عن صفته، فلم يبق حديدا محضا وليست نارا محضة. والخشب وغيره إذا أحرق وصار نارا فليس هو خشبا محضا، وليس هو نارا محضة بسيطة. فمن شأن الشيئين إذا اتحدا أن يستحيل كل منهما إلى جوهر ثالث وطبيعة ثالثة، ليست لا هذا ولا هذا. كالماء واللبن إذا اتحدا فإن ذلك يصير جوهرا ثالثا وطبيعة ثالثة، لا لبنا محضا ولا ماء محضا. وكذلك النار مع الحديد أو الخشب أو غير ذلك، فإن ذلك يصير جوهرا ثالثا، ليس حديدا محضا ولا خشبا محضا ولا نارا محضا. لكن الحديد إذا برد هو حديد، لكنه تغيرت حقيقته، فالنار تلينه وتذهب خبثه، ولا يبقى بعد اتحاده بالنار كما كان قبل. والخشب يصير فحما وهو جوهر ثالث، إذ كان من طبع النار أنها تؤثر في كل جسد بحسبه، فتؤثر في الحديد بحسبه وفي الخشب بحسبه. تؤثر في الحديد السخونة، تؤثر في الحديد التسخين الشديد، وفي الخشب الفحم والتراب والرماد. نعم، صلى الله عليكم. وكل شيئين اتحدا فإنهما يصيران جوهرا ثالثا وأقنوما ثالثا وطبيعة ثالثة. فإن كان اللاهوت والناسوت قد اتحدا كما زعموا، فقد استحالت صفة اللاهوت واستحالت صفة الناسوت، فلم يبق اللاهوت لاهوتا ولا الناسوت ناسوتا، بل صارا جوهرا ثالثا لا لاهوت ولا ناسوت، وهم ينكرون هذا القول وهو باطل. وهم ينكرون هذا القول وهو باطل. ينكرون؟ نعم. فإن رب العالمين لا يتبدل ولا تستحيل صفاته بصفات المحدثات، ولا ينقلب القديم ولا شيء من صفاته محدثا، ولا يستحيل القديم الرب الخالق والمخلوق المحدث إلى شيء ثالث، بل صفات الرب التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها لا تتبدل ولا تنقلب ولا تستحيل، فضلا عن أن تستحيل إلى أمر ثالث. ثم هذا الثالث إن كان قديما خالقا صار هنا خالقين قديمان، وإن كان مخلوقا محدثا صار هناك خالقين قديمان. صار هناك خالقان. معنى إشكال عندي. خالقين. عندي إشكال في النسخة. صار هناك. هي الأصل قديمين. خالقان قديمين. نعم. خالقين. يعني قديمين خبر. لا. صار هناك. خالقان قديمان. وعندي هنا هناك ولا هنا؟ هنا أحسب لك. صار هنا. هنا كل واحد. ثم الثالث إن كان قديما خالقا صار هنا خالقين قديمين. يعني الثالث المقصود خالقان قديمان كلهم. خالقان اسم صار، وقديمان صفة، وهنا هو الخبر. نعم. ما في خالقين، ما يصير. صار خالقان. خالقان قديمين. صار هنا أو هناك خالقان. والأصل خالقان قديمين. الأصل والله أعلم. لأني صار. نعم، شو موقف يا بروفيسور؟ نعم. هو طال المسير. نعم. بس نقرأ شيخنا سطر ونصف بعدين يبدأ مما يوضح هذا. ولا نقف؟ نقف على الموقف. طيب خلاص. أحسن الله إليكم. ما عندك مقطع؟ الله المستعان. نعم يا محمد.